أرشدنا لكظم الزاهدين وروية المبصرين. أحبنا وارض عنا واسترنا واعف عنا يا حليم يا ودود يا كريم يا عظيم. آمين. إخوتي أنا أحبكم في الله، كيف حالكم مع الله؟ كيف حال قلوبكم مع الله؟ إنني أردت في بداية هذه الحلقة أن أوجه قلوبكم إلى جهة السماء، الدعاء. الدعاء سلاح ماض، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعاء سلاح المؤمن. فلذلك أيها الإخوة أريدكم في هذه الأيام أن تكثروا الدعاء، كثرة الدعاء، أكثروا الدعاء، زيدوا من الدعاء، اجعلوا يومكم كله دعاء، دعاء وانت ساجد، دعاء وانت في قنوت، دعاء في أكثر أكثر من الدعاء وانت جالس في المسجد، وانت رايح المسجد، في جوف الليل، حين تتقلب في فراشك، أكثروا من الدعاء في هذه الأيام، واجعلوا من دعائكم دعاء لأمتكم أن يكشف الله الغمة عن جميع الأمة. هذه الأمة أيها الإخوة لها حق علينا، إن القلوب فعلا، يعني أنا مش عارف إيه اللي حصل في المسلمين أن تروا هذه المآسي ليل ونهار، يعني وهذه البلاءات المتعددة على أقطار كثيرة من بلاد المسلمين، والناس يشاهدونها كأنهم بيتفرجوا على فيلم ولا مسرحية ولا تمثيلية، بتتفرج على أخبار تقطع القلب وتحير الألباب وتجعل الإنسان فعلا يقول يا رب، يا رب أمة حبيبك محمد، يا رب الطف بأمة حبيبك محمد، يا رب انصر أنصار حبيبك محمد، يا رب، يا رب انتقم من المفسدين. اللهم إنا نسألك أن تنزل بأسك ورجزك وعذابك إله الحق بالمفسدين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون. يا رب، يا رب، يا رب لطف بالفقراء، يا رب لطفك بالمساكين، يا رب لطفك بالأرامل والأطفال، يا رب لطفك بالنساء، يا رب، يا رب الطف بأمة حبيبك محمد. نحتاج أن نجتهد في الدعاء أيها الإخوة في هذه الأيام. والحقيقة الحقيقة مش عارف أقول إيه، والله مش عارف أقول يعني إيه، إن يعني أن ننشغل بالله وأن نكف عن انشغالنا بالدنيا وهمومها وآلامها. أنا بحب النبي. انت بتحب النبي؟ وانت بتحبي النبي؟ تعالوا نتكلم عن النبي. وحشني سيدنا النبي، صلي عليه صلى الله عليه وسلم. اللهم عجل بقبضي اليك حتى القاه. اخوتي وقفنا مع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في بيعة العقبة الثانية، وتمت البيعة، وصافح رسول الله صلى الله عليه وسلم المبايعين الا النساء، فكانت، وهذا نص عليه في الحديث، أن بيعته للنساء كانت كلاما، بايعيني على كذا فبايعته كلاما، أما المصافحة فكانت للرجال فحسب. وهنا وكان آخر كلمة في حلقة فضفضة الجمعة الماضية هي هنا نقطة يجب أن نقف عندها. هنا في حتة بقى لازم نقف عندها. تسمحوا لي أشرب الليلة دي كده وانتوا بتشاركوني فضفضة. بسم الله. هنا نقطة يجب أن نقف عندها، موقف الأنصار حين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم. وإحنا شفنا مواقف قبائل كثيرة عرضت بشروط فلم يقبل النبي صلى الله عليه وسلم، وقال إنه لن يأخذ هذا الدين إلا من حاطه من جميع جوانبه. والكلام ده أنا قلته في خطبة الجمعة النهاردة في أسوان، وبالمناسبة أنا بشكر أهل أسوان، يعني حقيقة الصعيدة دول كل يوم يأسرونني بجميلهم. هم صحيح يعني من عواطفهم عواطفهم الجياشة وحبهم، عشان كده أحد الإخوة بيعتذر بيقول إحنا أسفين أسفين على اللي حصل، يعني كسروا العربية ولا حاجة مش مشكلة دي، لكن بيقولوا إحنا أسفين. قلت له لا، أصل هي العواطف الجياشة والمشاعر المشتعلة لا تهذب بعقل، يعني ما نقدرش نقول له حاسب هتموت الشيخ، لا مش مشكلة، حب بقى عايز يحضنك ويبوسك ويجيب رقبتك ويكسر دماغك بوسة بوسة مش مشكلة، يعني عادي، المهم إن أنا بحبكم في الله وأنا مش زعلان. يعني أنا حبيت أبعث الرسالة دي لإخواننا في جزاهم الله خيرا، كل المسلمين الطيبين في كومومبو وفي إدفو وفي أسوان، وكانت اللقاءات الثلاثة بفضل الله عز وجل أسعدت قلبي أن أرى هؤلاء الشباب، وكان نفسي أقول للشباب وخصوصا في إدفو العدد الضخم الهائل أو حتى في أسوان، عايز أقول لهم فعلا من أين جئتم يا شباب؟ أنتوا كنتوا فين؟ أنتوا مش بينين ليه؟ احنا كناش شايفينكم، احنا كنا مفكرين ان الصعيد ده خلاص خلصوا عليه، اتاري الصعيد ما شاء الله مليء بالخيرات والبركات والشباب والنساء، يعني النهاردة المنتقبات كان اعداد فعلا اول مرة في حياتي ارى هذا العدد من السواد، سبحان الله العظيم. الشاهد انا بحبكم في الله، حبيت بس اشكركم على كرم الضيافة واقول لكم ان انا مش زعلان من الحب العنيف، ما فيش مشكلة خالص، أنا بحبكم في الله. الشاهد كنت بقول إيه بقى، أن النقطة التي نقف عندها أن تمت البيعة على، كنت بقول لهم بقى الإحاطة بالإسلام من جميع جوانبه، إنه لن يأخذ هذا الدين إلا من حاطه من جميع جوانبه. بعض الشباب بيعمل قضية من قضايا الدين صغننة، مش صغننة، فيش حاجة صغننة، قضية من قضايا الدين يجعلها همه وحياته، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يجعل قضية مثلا مثل قضية إيه حجاب المرأة، قضية مثل قضية مثلا إيه اللحية، قضية مثل قضية يجعل قضية من قضايا الدين هي محور حياته وكل حياته. يا ابني خد الدين كل، يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. وكانت النصيحة النهاردة ترتكز في ثلاثة أمور النهاردة ومبارح في المحاضرات الاثنين وخطبة الجمعة، النصيحة الهدوء، اثنين الصبر، ثلاثة عدم الخلاف، أربعة ألا تتصرف من رأسك إلا بعد الرجوع للعلماء والأكابر الذين يقيمون لك هذا الحكم الشرعي وينصحونك فيه من أهل الخبرة والعلم والعبادة والدعوة. الشاهد إيه؟ إن الرسول صلى الله عليه وسلم لما بايع بيعة العقبة الثانية بايع بقى على من يأخذ هذا الدين كل، مش جزء من هذا الدين، أن يحمي هذا الدين من وجه معين، لا لا لا لا لا لا، فتمت البيعة على هول أكبر، التهيؤ لأسوأ الظروف وأصعب الاحتمالات، التهيؤ الكامل لأهوال الطريق وتضحياته. وعندما يلج الإنسان طريق الدعوة بهذه النفس وهذه الروح فإنه يستقبل ما يستقبله من الشدائد وقد وطن نفسه عليها وأعد لها في النفس عدتها. لذلك قلت كتير ان الصحابة رضوان الله عليهم لما بيعوا على هذا الهول، انتوا فاكرين ولا نسيتوا؟ ان تعضكم السيوف وقتل خياركم وان ترميكم العرب عن قوس واحدة، لما حد يدخل طريق الدعوة وهو يعلم الكلام ده بصبر بيه نفسي، ها، وهو يعلم انه ليس طريقا مفروشا بالورود بل تحفه أصعب الصعاب، قال رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم حفت الجنة بالمكاره، وحفت النار بالشهوات، حفت الجنة بالمكاره. هي الجنة كده، طريق الجنة كده. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتيكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله. إخوتي، إن الذي دخل طريق الدعوة بغير هذه النفسية، قال الله جل جلاله ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوزوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله. هي السكة دي كده. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم. هو طريق الدعوة كده وطريق الدين كده، لازم وما ينفعش غير كده. قال سبحانه وتعالى ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء. الله أكبر، الله أكبر. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز، أن يتمايز الناس الذين هم على الحق لا يتلونون، الذين هم على منهج لا يتنازلون، الذين هم على صواب لا يتراجعون، الذين هم على يقين لا يكون لأحد بعتابه عليهم أن يردهم عن حق هم علموه بيقين. هذه الدعوة كده، لأنه علم إن هو الدعوة لازم تكون كده، وأن يميز الله الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب. الشاهد ليدخل طريق الدعوة، طريق الإسلام، طريق الدين، طريق الطريق إلى الله، على إن يعني أعداد حلوة واسمع كلام أهو يرقق القلب ونتمشى، وهذا النوع من الناس يرجع سريعا، اللي هو عايز يعني يوصل بسرعة ويبقى شيخ كبير ويبقى مشهور والناس تحبه، وبرضو أهو مع المشايخ الكبار وهكذا. اللي داخل السكة دي على إنها كده سرعان ما يرجع. وسبحان الله العظيم، الناس في هذا الطريق لابد من الابتلاء، وترى على الطريق إلى الله المتساقطون على جنبتي الطريق كثر، وتعددت الأسباب والسقوط واحد. وكثير من هؤلاء وكثير من هؤلاء الساقطين على جنبات الطريق إلى الله سبحانه وتعالى، الكثير منهم حين يسقط مثل الجدار حين يسقط لابد أن يثير الغبار ليستر عيبه. اللهم استر عورات المسلمين، اللهم استر عيب كل مسلم وأعنه على صلاحه يا رب العالمين. ينقلب راجعا وتحت إبطه قائمة طويلة بالأعذار. وأنا قلت إن أكتر حاجة في زمننا المنطق التبريري، كل واحد له مبرراته. المنطق التبريري، سبحان الله العظيم، كنت عايز أخطف في موضوع بس لسه ما يبدو ما جاش أوانه، اسمه التوبة من الكسل. اللهم تب علينا. تعود الناس الكسل، وساعدتهم المدنية الحديثة على الكسل. والطريق إلى الله لابد فيه من الهمة العالية، لابد لابد أن تكون فيه أعلى الهمم، بذل كل الطاقة. كنت بقول لك لما دخل الصحابة هذا الطريق كانوا يشعرون بطعنات الرماح والخناجر وضربات السيوف ورشقات النبال، كانوا يشعرون أنها قبل من أصدقائهم من الملائكة يقبلونهم. استمراء المر واستعذاب العذاب في سبيل الله، هذا هو الطريق. الطريق إلى الله سبحانه وتعالى طريق تحفه المخاطر، كالصراط المستقيم، كالصراط الذي على جهنم يوم القيامة تماما، أحد من السيف وأدق من الشعر، يحتاج الماشي عليه أن يعينه الله ويوفقه. والله يوفق الصادقين. أصدق الله يصدق. أما الذي واجه أمرا لم يكن في حسبانه ينصرف محملا بالأعذار لأنه لم يهيئ نفسه، فبايعوا على أسوأ الاحتمالات. لما تم إبرام المعاهدة وكان القوم على وشك الانفضاض، اكتشفها أحد الشياطين، شياطين الجن، اكتشف إن الرسول صلى الله عليه وسلم مجتمع مع الصحابة، وحيث أن هذا الاكتشاف جاء في اللحظة الأخيرة ولم يكن يمكن إبلاغ زعماء قريش هذا الخبر سرا ليباغتوا المجتمعين وهم في الشعب، قام ذلك الشيطان على مرتفع من الأرض وصرخ الشيطان من رأس العقبة بأبعد صوت سمعته قط. القصة يرويها جابر بن عبد الله رضي الله عنه، قال: يا أهل الجباجب، يعني المنازل، هل لكم في مذمم والصبات معه؟ قد أجمعوا على حربكم. قال علي رضي الله عنه: ما يقول عدو الله؟ سيدنا علي فزع، عدو الله ده بيقول إيه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا أذب العقبة، هذا ابن أزيب، هذا ابن أزيب، اسمع أي عدو الله، أما والله لأفرغن لك. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ارفعوا إلى رحالكم. أخوتي، هؤلاء الشياطين من شياطين الإنس والجن. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا، شياطين الإنس والجن، يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. هذا الشيطان الرسول عارفه، صلي عليه صلى الله عليه وسلم، طبعا بالوحي، لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، صلي عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فسيدنا النبي عارفه بالوحي، أخبره الله أن الشيطان ده هو فلان، شيطان العقب موكل بمكان معين. فالرسول قال لسيدنا علي: اسكت أنت. والرسول نادى هذا الشيطان: والله لا أفرغن لك، أما والله لا أفرغ، هفضالك، أما والله لا أفرغن لك. ثم قال صلى الله عليه وسلم للصحابة: ارفعوا إلى رحالكم، يلا انطلقوا، يلا امشوا بسرعة. فقال له العباس ابن عبادة، العباس ابن عبادة ابن عبادة ابن نضلة: والذي بعثك بالحق لئن شئت لنميلن على أهل منا غدا بأسيافنا. قال له رسول الله: احنا خايفين من ايه؟ ان شئت اؤمرنا، والله على طول بأسيافنا على كل اللي فينا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا، لم أمر بذلك. فرجعنا. هو ذا الكلام بقى، لم أمر بذلك. الكلام في التصرفات الفردية، التصرفات الهوجاء بدون انضباط، التصرفات التي لا تخضع للحكم الشرعي من العلماء والأكابر وأهل الفقه والتقوى وأهل الخبر، أهل العلم والخبرة، تضر ولا تنفع. وإن ظن الفاعل أنها حق، قال له يا رسول الله، مش سيدنا عمر قال لي سيدنا النبي كده صلي عليه صلى الله عليه وسلم، ألسنا على الحق وهم على الباطل؟ فلما نعطى الدنية في ديننا؟ قال له: إني رسول الله ولن يضيعني. الموضوع مش بدماغك، دي أحكام شرعية، دي أعمال لها ديوانان، لما وكيف. مش لما بس، يعني مش بالإخلاص وحده، لابد وكيف، فلابد أن يكون العمل خالصا لوجه الله. اثنين، صوابا، يبقى حق، يبقى صواب، مش غلط. لا، قد لا يعدم الإنسان الإخلاص في الحمية على الدين والغيرة على الدين ولكن كثير من الناس ينقصه تحري الصواب، تحري الصواب. المهم أيها الإخوة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: لم أمر بذلك. إخوتي، أنا أحبكم في الله، أسأل الله جل جلاله أن يثبتنا وإياكم على الإيمان، وأن ينجينا وإياكم من الفتن، إنها فتن، فتن. قال ابن مسعود رضي الله عنه لأصحابه: إنكم تعيشون في زمان من عرف الخير من الشر نجا، وسيأتي على الناس زمان لا ينجو إلا من يعرف خير الخيرين وشر الشرين عشان ينجو. رجع الصحابة، قال: فرجعنا فنمنا حتى أصبحنا، فلما أصبحنا غدت علينا جلة قريش حتى جاءونا في منازلنا، لما قرع هذا الخبر آذان قريش وقعت فيهم ضجة وساورتهم القلاقل والأحزان، لأنهم كانوا يقدرون هذا الأمر قدره. يعني كانوا بيقولوا بقى عارفين قصة إن النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم لو انتقل من مكة إلى المدينة إلى يثرب هيبقى إيه الوضع، لو إن الرسول صلى عليه صلى الله عليه وسلم مكن له في مكان كيف سيكون الحال، سيكونون هم على خطر، على خطر عظيم. أيها الإخوة، أنا أحبكم في الله، فما أن أصبح أهل قريش حتى توجه وفد كبير من زعماء مكة وأكابر مجرميها إلى أهل يثرب ليقدم احتجاجه الشديد على هذه المعاهدة. انتقل أهل مكة بسرعة لأهل يثرب: انتوا بتعملوا ايه؟ بتعملوا ايه من ورانا؟ في ايه؟ ناويين على ايه؟ جاءوهم فقالوا: يا معشر الخزرج، انه قد بلغنا انكم قد جئتم الى صاحبنا هذا تستخرجونه من بين اظهرنا وتبايعونه على حربنا. يا ايها الخزرج، يا معشر الخزرج، والله ما من العرب احد ابغض الينا ان تنسب الحرب بيننا وبينه منكم. ألعيب السياسة القرشية، قال لهم: احنا سمعنا انكم هتاخدوا النبي وتستخرجونه وتحاربونا، واحنا بنحبكم وخايفين عليكم، وما بنكرهش في الدنيا قد ان احنا نحاربكم. شفت بقى اللعبة على الحبلين؟ ولما كان مشركو الخزرج لا يعرفون شيئا عن هذه البيعة لأنها تمت في سرية تامة في ظلام الليل، قال جابر: وانبعث من هنالك من مشركي قومنا يحلفون لهم بالله، لا والله ما كان من هذا شيء، لا والله ما علمناه، لا والله لا يفعل أحد شيئا من هذا أبدا. سيدنا جابر يقول إيه؟ وقد صدقوا، لم يعلموا ما كان منا. حتى أتى القرشيون عبد الله بن أبي ابن سلول. وإحنا قلنا قبل كده أن عبد الله بن أبي ابن سلول كان ينظم له الخرز ليتوج ملكا على المدينة قبل قدوم النبي صلى الله عليه وسلم، كان هو الرئيس الكبير، كان هو الزعيم، كان خلاص هيبقى ملك المدينة. فراحوا له: هي رئيس، ايه اللي بيحصل من وراك؟ فجعل يقول: هذا باطل، هذا والله لا يكون، وما كان هذا، وما كان قومي ليفتئتوا علي بمثل هذا. حد يقدر يعمل الكلام ده من ورايا؟ ولو كنت بيسرب ما صنع قومي هذا حتى يؤامروني بأمري، انا لا امر وانا لا اقول. قال جابر: فنظر بعضنا إلى بعض، قال: وقام القوم وفيهم الحارث بن هشام، وفيهم الحارث ابن هشام ابن المغيرة المخزومي. القرشيين كان فيهم شاب كده حليوة اسمه الحارث ابن هشام المخزومي، واد كده يعني ايه روش. الحارث ابن هشام ابن المغيرة عليه نعلان جديدان، لبس جزمة شبابي كده جديدة من أقراشة، وعليه نعلان جديدان. جابر بيقول إيه؟ قال: فقلت كلمة كأني أريد أن أشرك القوم بها فيما قالوا. عايز أغير الموضوع، اقلب، نخش في حاجة يعني إيه جديدة. قالوا: ما تستطيع يا أبا جابر وأنت سيد من ساداتنا أن تتخذ نعلين مثل نعلي هذا الفتى من قريش. هم قاعدين بيتكلموا في موضوع إيه؟ النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وراح لا ما راحش، ده هيقول عملته لا ما عملناش، إزاي يعملوا؟ فقال له: يا عم الحاج أنت بس يعني قاعد بس ممدد رجليك في وشنا كده ولابس لنا جزمه مخرومه من تحت، يا عم روح هات لك جزمه زي بتاع الراجل الشباب ده، انت لسه شباب، عايزين نروشنك نظبطك. قال: فسمعها الحارث فجمعهما ثم رمى بهما الي، راح قالع الجزمه، قال: والله لن تاخذها، والله لا تنتعي لها، قال: والله العظيم اللي انت لابسها دلوقتي. قال: يقول ابو جابر: احفظت والله الفتى، فردد عليه عليه. قال له: انت كده احرجته يا اخي، ازاي تاخد منه جزمته الجديده لسه اول لبسه؟ قال: لا لا لا، هو عنده منها كتير، احفظت والله الفتى، فردد عليه عليه. قلت: والله لا اردهما، لا والله ما انا مديهم، والله تدهم، والله ما انا مديهم. والتاني يقول: والله ما هم راجعين، وباظت القعدة. أنا بحبكم في الله. عايز أقول إيه؟ لما تحتد المناقشة بين والدك ووالدتك، اعمل حركة زي دي. ها؟ هدي اللعب، اعمل اي حاجة. ها يعني لما تحتد المناقشة بينك وبين ابيك في مسألة من مسائل الدين، روح مدخل فيها تمن الطماطم النهاردة وغير الموضوع. سبحان الله العظيم، ده توفيق الله. إن سيدنا جابر راح رمي كلمة والتاني رد عليه والتالت رد عليه وهاصت القعدة وخلصوا من الموضوع عشان كانوا مضطرين إنهم يحلفوا إنه ما حصلش وهم عارفين إنه حصل فما ينفعش يقولوا. قال خلي بالك من الحتة دي، قلت والله لا أردهما، فقال والله لا أخذهما، لا أخذهما، فقلت والله صلح، والله لئن صدق الفأل لأسلبنه. قال هو حلف ما هو واخدهم تاني، فأدام أنا خدت نعله رجلي اللي بيمشي بيها لو صدق الفأل يبقى هيحصل قتال بين مكة والمدينة واحنا هننتصر وناخدهم غنائم، هناخد اللي لابسينه في رجليهم. مال زعماء قريش الى تصديق المشركين. احيانا كده تلاقي انسان هو مش عايز يصدق، فما بيصدق ان حد يقول له ما تصدقش فما يصدقش. وانا قلت كتير في مدرسة الحياة أن بعض الناس لا يمكن إنقاذه مهما حاولت أن تساعده لتنقذه، لا يمكن إنقاذه لسبب واحد، أنه لا يريد ذلك، هو مش عايز ينقذ، هو ما صدق إن هو وقع. كثيرا ما نقول طالما أنك ما زلت تحاول فاعلم أنك لست بفاشل، الفاشل هو الذي يرضى بالفشل ويقتنع به. دي من مدرسة الحياة أصول. الشاهد أن زعماء مكة كان نفسهم حد يقول لهم لا ما حصلش، لأنهم مش عايزين ده يحصل، رغم أنهم سمعوا بودانهم ولعلهم شايفين القعدة بيبان في العينين. احنا دايما نقول ايه برضو في مدرسة الحياة، أنه لا يستطيع، لا هي مكتوبة كده في مدرسة الحياة، لا تستطيع امرأة خداع رجل، أو لا يستطيع رجل أن يخدع امرأة إلا برضا أحد الطرفين، أو إلا برضا الطرفين. لا يمكن راجل يقدر يخدع امرأة إلا بمزاجها، ولا يمكن امرأة تقدر تخدع راجل إلا وهو عارف هو عايز كده، عايز يخدع. فلذلك المصائب تأتي من الاثنين جميعا، مش من طرف واحد، لا ترتمي على رأس طرف واحد، وإنما من الطرفين جميعا. الشاهد زعماء مكة كانوا عايزين حد يكذب عليهم ويقول لهم ما حصلش، قالوا لهم ما حصلش خلاص تمام. عاد زعماء مكة وهم على الشكوك نفسها من كذب هذا الخبر، لكن ما زالوا يتنطسون يعني بيكسرون البحث عن، عاملين ايه يخربشوا وراه، يدققوا النظر فيه، حتى تأكد لديهم ان الخبر صحيح وان البيعة قد تمت فعلا. ولكن كان ذلك بعدما نفر الحجيج الى اوطانهم، لما وصل اهل المدينة المدينة اتأكدوا ان الكلام ده حصل، فسارع فرسانهم بمطاردة اليثربيين جري جري وراهم عشان يلحقوهم، ولكن بعد فوات الأوان، إلا أنهم تمكنوا من رؤية سعد بن عبادة والمنذر بن عمرو فطاردوهما، أما المنذر فقد أعجز القوم، وأما سعد فألقوا القبض عليه. سعد بن عبادة ألقوا القبض عليه، قدروا ان هم قدروا ان هم يقبضوا على سيدنا سعد بن عبادة. انت بتعمل ايه يا مدني؟ ربنا يهديك ويتوب عليك يا ابني. سعد بن عبادة استطاعوا ان يقبضوا عليه، فربطوا يديه إلى عنقه بشسع رحله اللجام بتاع الدابة، خدوا اللجام الشاسع حتة وربطوا رجليه وربطوا ايديه، وجعلوا يضربونه ويجرونه ويشدون شعره حتى ادخلوه مكة. وهي دي طريقة المؤذين، اللهم اكفنا شر المؤذين، انه اي حاجة يتعامل معها بالضرب والاذى والعنف، لا بالتفاهم ولا بالتراضي. فجاء المطعم بن عدي والحارث بن حرب بن أمية فخلصاه من بين أيديه. قالهم انتوا بتعملوا ايه في الراجل؟ كان سعد يجير لهما المار قوافلهما من قطاع الطريق المرة بالمدينة. سعد بن عبادة كان زعيم، وفكروني مرة أكلمكم عن سيدنا سعد بن عبادة وابنه. ابنه كان أكرم الناس في الإسلام، كان من، خلينا نضبط العبارة، كان من أكرم الناس في الإسلام، سبحان الله العظيم. وهنحكي لكم بس إيه قصة الكرم المفقود، الكرم الحاتمي المفقود في أمة الإسلام اليوم. تروح تزور الواد علاء الهواري في بيته، يقوم يقول لك ها شاي، الشاي بتاع حضرتك الشيخ خفيف ولا تقيل؟ شاي. كان زمان اللي يدخل بيته لازم يأكل، هو ده الكرم الحاتمي، أن يكون الإنسان كريما، سبحان الله العظيم. الشاهد إيه؟ إننا نريد أن يعودها، أن تعود هذه الأخلاق إلى آفاق الإسلام. الكرم دعونا نتكلم عنه مرة أخرى. الشاهد أن سعد بن عبادة رضي الله عنه دخلوا مكة، فضلوا يضربوا فيه، جاء المطعم بن عدي والحارث بن حرب فأنقذاه، لأن كان سيدنا سعد بن عبادة، هم كانوا في المدينة، سعد بن معاذ وسعد بن عبادة، زعيم الخزرة وزعيم الأوس، سعد بن عبادة. فسعد بن عبادة أحدهم كان يجير عير قريش من في الطريق، يعني إذا أي خرج عليهم أي قطاع طريق دول تبع سعد بن عبادة، امشوا، يسيبهم يعدوا ينطلقوا. تشاورت الأنصار حين فقدوه أن يكروا إليه، فإذا هو قد طلع عليهم ووصل القوم جميعا إلى المدينة. الأنصار لما شافوا أنه مش موجود قالوا نرجع نجيبه، ففوجئوا أنه هو وصل، خدوه طلعوا على المدينة. هذه هي بيعة العقبة الثانية التي تعرف ببيعة العقبة الكبرى. تمت البيعة في جو تعلوه عواطف الحب والولاء والتناصر بين أشتات المؤمنين، جو تعلوه الثقة والشجاعة والاستبسال في هذا السبيل. فمؤمن أهل يثرب يحنو على أخيه المستضعف من أهل مكة، ويتعصب له ويغضب من ظالمه، وتجيش في حناياه مشاعر الود لهذا الأخ الذي أحبه بالغيب في ذات الله. والحب في الله ليس نزعة عابرة تزول مع مرور الأيام، لأن مصدرها الإيمان الذي لا يزول، الحب. الحب في الله حب يتوغل في القلب فيلمس شغاف قلوب المؤمنين، سبحان الله العظيم. زي أقول لك كده، لما بزور المحافظات وأدخل المناطق والقرى وأقعد في وسط الغلابة وأسمع الكلام، أنا قلبي بيبكي من جوه. الناس دي بتحبني وأنا ما استاهلش، بيحبوني ليه؟ يعني أنا ما عملتش حاجة ولا قدمت حاجة ولا بيني وبينهم حاجة، وأنا بحب الناس دي ليه؟ والله أنا بحبكم في الله يميناً منعقدة. كل المسلمين، كل الموحدين، كل أهل السنة بلا استثناء، واحد واحد، أنا أحبك في الله. هذا الحب يا إخوة، يعني الحب ده ما هي برضو بيني وبينك حاجة بتتحس، يعني أنت قاعد قدامي أيوه أنت، هو أنت، أنت بتتلفت على مين؟ أنا قصدي أنت، بحبك وحشني، نفسي أشوفك والمسك. لما ربنا كتب لنا الفتح ده الذي ليس لأحد فيه فضل إلا الله سبحانه وتعالى، فله الحمد والمنة، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن سبحانه. أقول والإنسان بقى يرى إخوانه ويحس بيهم وهو بيتكلم، الكلام في وسط إخواني وأحبابي غير كلام الكاميرات الصامتة، غير كلام مع الحديد، ده كلام تاني مختلف. فلذلك تحس بقى بحنايا القلوب بتتلامس وشغاف القلوب حتى تستشعر أن الدم يختلط بالدم. نفسي أن يستشري هذا الحب في كل أوساط المسلمين، الصغير والكبير، الغني والفقير، البعيد والقريب، إن كل المسلمين يحبوا بعض، حب حقيقي محسوس حب حقيقي سبحان الله العظيم، تحسها في قول النبي صلى الله عليه وسلم في السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، رجلان تحابا في الله اجتمع عليه وافترق عليه. لما يقابلوا بعض بيحبوا بعض في الله، ولما يبعدوا عن بعض بيبعدوا عن بعض وهم بيحبوا بعض في الله. قال رجل للإمام أحمد رحمه الله: يا إمام، لو أن الزيارة على قدر الحب لزرتك كل يوم. قال: يا بني، إن طول العهد ليس، قال إيه، إن صدقت المودة في القلب فلا بأس وإن طال العهد. إننا اسمع كده، إننا أوثق بمودة أقوام في قلوبنا لا نراهم إلا كل سنة مرة من آخرين نراهم كل يوم. قال له مش شرط إننا تجيلي وجيلك، مش شرط، في ناس ما بنشوفش غير كل سنة مرة، بس نحن أوثق بمودتهم. من أوثق بمودتهم دي إنك أنت تبقى على ثقة من إنه بيحبك، ثقة من إن في مودة في قلبه، مش الخاينين اللي حبهم مظاهر فقط ومصالح فقط وكذب وإخوان. كلمة بتاع زمان يا عم رضا، كن وإخوان كنا نعدهم للنائبات فإذا هم من النائبات، إخوان كنا نعدهم للنوائب فإذا هم من النوائب، وإخوان عهدتهم دروعا فكانوها ولكن للأعادي، وخلتهم سهاما راميات فكانوها ولكن في فؤادي، وقالوا قد صفت منا قلوب وقد صدقوا ولكن عن ودادي. كلام مر على الماشي، الشاهد ان انا بحبكم في الله، الحب في الله. لو شفت بقى المجلس ده، المجلس الجميل الرائع، 72 من الأنصار ومع 10-15 من المهاجرين، لو شفت الحب، لو رأيت الود، مجلس ملؤه عواطف الحب والولاء والتناصر بين أشتات المؤمنين. هذا الود أيها الإخوة، الحب في الله أقوى وشيجة، أقوى شيء في الدنيا وشيجة الحب في الله. المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه، صل عليه صلى الله عليه وسلم. هكذا قوة الحب في الله، وهذا ما نريد أن ننشره في هذه الأيام، أن تنتشر بيننا أواصر الحب، إنك تحب أخوك في الله وتحب الثاني وتحب الثالث، تحب المسلمين جميعا، حب عميق، حب ثقة، زي ما كان في المجلس ده، الثقة بين المؤمنين والشجاعة والاستبسال في هذا السبيل. ولم تكن هذه المشاعر والعواطف نتيجة نزعة عابرة تزول على مر الأيام، قالوا علامة الإخلاص في الحب في الله أنه لا يزيد بالبر ولا ينقص بالجفاء. أنا بحبك حتى لو ما اتصلتش، وبحبك حتى لو ما زرتنيش وما تقابلناش، وبحبك حتى لو أنا طلبت منك حاجة وما رضيتش تديها لي، بحبك في الله طالما أنها في الله، لا يزيد بالبر ولا ينقص بالجفاء، ده الإخلاص. أما حب المصلحة يزيد بالبر، يزيد بالعطاء وينقص بالجفاء. الشاهد أن هذا الحب لما تقول له إيه أنا بحبك في الله، وهو يقول لك أنا بحبك في الله، أخوان تحاب في الله، في الله، قالوا لي فرق بين الحب في الله والحب لله، ما فيش فرق، هو بنفس المعنى. وأنا مش عايز أجاوب السؤال ده بقى بالذات. صلى على الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، كان هذا الإيمان إيمان لا يزول أمام أي قوة، لأن الحب في الله من الإيمان، بل أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. إيمان لا يزول أمام أي قوة من قوة الظلم والعدوان، إيمان إذا هبت ريحه جاءت بالعجائب وهبت رياح الإيمان. الله، سبحان الملك، حين تهب رياح الإيمان تنعش القلوب وتحيي الأفئدة وتحمل العبد يرفرف بين يدي الله، تحمل القلب يرفرف حين تهب رياح الإيمان. حلو العنوان ده، حين تهب رياح الإيمان، إذا هبت رياح الإيمان على غافل أيقظته، إذا هبت رياح الإيمان على عاص نبهته، إذا هبت رياح الإيمان على بعيد قربته، إذا هبت رياح الإيمان على قسوة القلب صار رطبا بذكر الله. فلتهبي يا رياح الإيمان، إيمان إذا هبت رياحه جاءت بالعجائب. عارف لو هبت رياح الإيمان على قلبك، شعورك بالأنس بالله، هذه الرياح تهب في السحر حين يتنزل ربنا جل جلاله نزولا يليق بجلاله وكماله، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، فيقول هل من مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأتوب عليه، هل من سائل فأعطيه؟ إذا هبت رياح الإيمان واستنشق القلب نسيمها، يشعر بهذا الكلام. تحس بقى، تحس بكلام الله حين يقول هل من، وانت تقول انا انا انا انا انا انا، حين تهب رياح الايمان تأتي بالعجائب، تجد انسانا ضائعا مضيع خالص، ثم تهب عليه رياح الايمان. عارف لما تهب الريح التي تزيح أوراق الخريف الساقطة لتحيي شجرة ميتة، رياح الربيع فتخضر وتورق وتزهر وتنمو. تأتي بالعجائب، تجد إنسان ضايع وبعيد ثم تهب عليه رياح الإيمان، يفوق وينتبه ويبدأ يقرب ويأتي بالعجائب. بالعجائب، قال له ده كان فين ده؟ وأنا قلت لكم المعنى ده يأتيك لما تقول المعنى ده يأتيك لما تقول اهديني في من هديت، في قنوت الوتر، رب اهديني في من هديت وعافني في من عافيت وتولني في من توليت. اهديني في من هديت، كأنك بتقول يا رب ده انت هديت العاصي الكبير فلان، وانا يا رب تولني في من توليت، يعني اجعلني من اوليائك، يعني تولى امري بما انت اهله ولا تكلني الى ما انا اهله. في من توليت يا رب، انت توليت امر فلان فصلحت له، الصلاح له حاله كله، اتنقل نقله ما حصلتش، وانا يا رب وانا كمان اصلح لي الحال ده. اذا الايمان الذي اذا هبت ريحه جاءت بالعجائب في العقيده والعمل، وبهذا الايمان استطاع المسلمون ان يسجلوا على اوراق الدهر اعمالا ويتركوا عليها آثارا خلا عن نظائرها الغابر والحاضر، ولعلها لا تدرك في المستقبل. عملوا أعمال عجيبة جدا جدا جدا، سبحان الله العظيم، تضرب بها الأمثلة، الأمثلة العجيبة في هذا الحب في الله حين تهب رياح الإيمان التي تثيره. إخوتي، إن روح اليقين والفداء والاستبسال سادت هذا الجمع وظهرت في كل كلمة قيلت، وبدا أن العواطف الفائرة ليست وحدها التي توجه الحديث أو تملي العهود، كلا، إن حساب المستقبل يروجع مع حساب اليوم، وإن المغارم المتوقعة نظر إليها قبل المغانم الموهومة. هو ده الكلام اللي دخل سكة الدين وهو مفكر انها لعبة. انا قلت النهاردة الدين مش لعبة يا جماعة. قال الله عز وجل وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا، مش لعبة هي ده، يعني الآية اللي تخوف القلب الصاحي ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا. إن شاء الله ربنا يكرمنا وفي حلقات قادمة بس هنجيب الشيخ ربنا يكرمه ونسمع قرآن. يا سلام لو تسمعوا، تعرفوا ان انا نفسي اسمع قرآن يعني، بس القراء الكبار وكان اسمه ايه انا نسيت، انا معايا اسمه على فكرة. فين ياسر الشرقاوي الله يرحمه؟ لا شفت بقى ما معيش اسمه، طلعت الورقة هناك. صلى على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. كان في أخ قارئ كان معايا في قهى، محاضرة كانت عن واستمع سماع القرآن، كان جميل صوته جميل. إن شاء الله يأتي معنا في مرة قادمة بإذن الله تعالى عشان نسمع قرآن. نفسي المسلمين يسمعوا قرآن. كان المغزى الكلام إيه عارفين؟ أن وظيفة الرسول الأولى أن يتلو القرآن على الناس. تصدق بقى؟ في كل الآيات كما أرسلنا فيكم رسولا منكم ها يتلو عليكم آياتنا. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته. يتلو وظيفة الرسول، يتلو شغلته دي يتلو. عشان كده بقول ان فعلا احنا محتاجين نسمع قرآن، بس محتاجين حد يقرأنا القرآن صح، يوصل القرآن لقلوبنا. ما هم حاجتين، مرسل ومستقبل، لازم الاتنين يصحوا. المرسل الرسول لما كان يجيله مشرك يقعد قدامه يقرأ عليه قرآن يقوم مسلم. سيدنا مصعب بن عمير مرت معنا القصة لما قرأ على سعد بن معاذ وأسيد بن حضير أسلموا هم عادي. وما النهاردة المسلمين بنقرأ عليهم القرآن كله ما بيلتزموش ليه؟ محتاجين حد يقرأ وحد يسمع. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى، أو بمعنى ألقى السمع وهو شهيد. ثلاث حاجات، أن يكون له قلب، اثنين يلقي السمع، ثلاثة يشهد. لازم الثلاثة. يبقى الأول المرسل، اثنين المستقبل، فيحصل التفاعل فيؤثر القرآن في القلوب، يؤثر حقيقة، يؤثر تأثيرا حقيقيا. لذلك إخوة بنقول إيه، إن التأثر ده والتأثير لازم يبقى صح 100%. العواطف الفائرة مش هي اللي بتوجه الحديث. حساب المستقبل لما قال يا رسول الله أرأيت هيثم ابن التيهان، أبو الهيثم ابن التيهان، قال له يا رسول الله أرأيت إن نصرك الله ومكن لك أتعود إن بيننا وبين القوم حبالا وإنا قاطعوها، أرأيت إن مكن لك إن مكن لك أن تعود إلى قومك وتتركنا؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بل الدم الدم والهدم الهدم، المحيا محياكم والممات مماتكم. كلام نهائي وأخير بدون تردد. عشان كده لما الرسول صلى عليه صلى الله عليه وسلم فتح مكة وقعد 17 يوم أو 18 يوم في مكة، وبعدين قال بعض الصحابة بعضهم لبعض لقد أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم رقة لعشيرته. قالوا لهم إيه؟ ده الرسول حن هيقعد في مكة، فأخبر قال وما اسمي إذن؟ عارفين يعني إيه دي؟ ما اسمي إذن؟ قال لهم وانا اسمي إيه؟ محمد. يعني إيه محمد؟ يعني صفاته كلها محمودة. يعني ما ينفعش ان انا اغدر ولا ان انا اخون ولا ان انا ارجع في كلامي. امال اسمي محمد ازاي؟ محمد صفاته كلها محمودة. الشاهد ايه؟ ان الحسابات كانت مظبوطة، حسابات النهاردة وحسابات بكرة، وحسابات المكسب وحسابات الخسارة، المغارم المتوقعة قبل المغانم الموهومة. مغانم برضو دي نقطة عايزين نقف معاها، أين موضوع المغانم في هذه البيعة؟ فين موضوع المغانم في البيعة دي؟ اتفقوا على ايه؟ على انهم ياخدوا ايه؟ هيكسبوا ايه؟ هيكتب لهم ايه؟ أين موضوع المغانم في هذه البيعة؟ لقد قام الأمر كله على التجرد المحض والبذل الخالص. قالوا ما لنا إن فعلنا ذلك قال الجنة. لم يوعدوا شيئا في هذه الدنيا. وده اللي أنا بقوله، أنه لن يبقى لهذه الدعوة إلا من لم يشرك بها شيئا. هو ده اللي هيقعد للدعوة، وده اللي هينفع الدعوة، وده اللي هتقوم به الدعوة، غير كده مش هينفع. مالك يا عم؟ صلى على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أنا بحبكم في الله. الأنصار كم وزير عين منهم في التشكيل؟ كم أنصاري كان أميرا؟ لم يوعدوا بشيء في الدنيا قط. كل الوعد الجنة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الأنصار، إنكم ستلقون بعدي أثرة، فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. هيستأثر بالأمر بعديكم، فاصبروا لا تنازعوا حتى تلقوني على الحوض، وشربه من يد النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم تنسيك الدنيا وما فيها. دنيا ايه بقى لما تشرب من ايد سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم؟ أسأل الله عز وجل ان يسقينا من يده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها ابدا. هؤلاء السبعون الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم مثل لانتشار الإسلام عن طريق الفكر الحر والاقتناع الخالص. جاءوا من يثرب مؤمنين أشد الإيمان، ملبين داعي التضحية، مع أن معرفتهم بالنبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم كانت لمحة عابرة غبرت عليها الأيام، وكان الظن بها أن تزول. لكننا لا يجوز أن ننسى مصدر هذه الطاقة المتأججة من الشجاعة والثقة. هؤلاء السبعون من الصحابة يدوبك شافوا النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم في ليلة مقمرة بس ورجعوا. لكن كان الظن بأنه شافوا النبي ومشوا، كان الظن أن دي هتزول أثرها. لكن ما زالش أثرها ليه؟ لأن مصدر هذا الإيمان أصلاً، مصدر الشجاعة والثقة اللي اتكلموا بها دي أصلاً القرآن. لأن كان الأنصار قبل البيعة لم يصحبوا الرسول صلى الله عليه وسلم إلا لماماً، فإن الوحي الذي تلي عليهم في المدينة من مصعب بن عمير و عبد الله بن أم مكتوم أضاء لهم الطريق. وأوضح لهم الغاية. عشان كده بقول لكم لازم تسمعوا قرآن. سماع القرآن هو اللي بيصنع هذه العجائب. إذا دخل القرآن إلى القلب لقد نزل بمكة قريبا من نصف القرآن. هذا القرآن لما سال على ألسنة الحفاظ وتداولته صحائف السفرة الكرام البررة جذب القلوب واستولى على المشاعر، وخصوصا أن القرآن النازل بمكة صور جزاء الآخرة رأي العين. وأنت والله توشك وأنت تقرأ هذا القرآن في وصف الجنة، كأنك تريد أن تمد يدك لتقطف من ثمار الجنة. والله وانت بتسمع القرآن ده وتعيش فيه. ثم قالوا له كده: يا رسول الله، نكون عندك فتذكرنا الجنة والنار، ها؟ فكأن رأي عين كده. بتسمع القرآن المكي تحس كنت هقول ايه؟ عارف ان الاعرابي اللي كان عايش في مكة في في في حرها و و و وقيظها اما كان يسمع القرآن ده تهب عليه ريح الايمان، يحس ان في ريح كده من الجنة تهب وتعدي عليه فتلطف بشرته وترطب قلبه، كأنه ينتقل بآيات القرآن التي تصف أنهار الجنة وظلال الجنة ونعيم الجنة، كأنه ينتقل من جبال مكة وشعابها إلى حيث الرحيق المختوم وأنهار جنة النعيم، القرآن. وأخبرنا الله في القرآن بأخبار الأولين وكيف أخلص المؤمنون لله فنجوا مع رسلهم، وكيف طغى الكفار وأسكرهم الإمهال فتعنتوا وتجبروا، ثم حل العدل الإلهي فذهب الظالمون بددا وتركوا وراءهم دنيا مدبرة ودورا خربة فأدبروا ووجوه الأرض تلعنهم كباطل من جلال الحق منهزم. لا لا لا لا، احنا عايزين نأجل الكلام ده صراحة عشان ندي عليه أمثلة من القرآن. فعلا وانا بقول كده وانا بقول وصف الجنة فعلا محتاجين نجيب آيات في وصف الجنة يقرأها علينا شيخ ندي الصوت يندي قلوبنا بالقرآن ده. عايزين لما نذكر أيضا النار وجهنم نجيب شيخ يقرأ لنا آيات تولع الدنيا نخاف منها ونترعب وتقشعر. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. الله، سيكون بإذن الله تعالى لنا لقاء مع القرآن وكيف صنع قلوب المؤمنين وكيف صاغ قلوب المؤمنين. عارف أنا بقول القرآن ده المثال ده قلناه زمان، القرآن ده بيعمل إيه؟ عارف لما أنت قاعد قدام، كنا بنقول زمان الآلة الكاتبة، دلوقتي نقول قدام الكيبورد، كيبورد الحروف اللي مكتوبة على على الزراير لما تبص عليها كده تلاقيها ملخبطة. فيجي واحد شاطر يكتب من الحروف الملخبطة دي بعد ما ينقيها كده ويزبطها آيات عظيمة من القرآن تؤثر في القلوب. أو القرآن بيعمل كده لما تبقى الدنيا ملخبطة جواك تسمع القرآن يصوغ هذه اللخبطة لتصبح إيمانا حلو المذاق. ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هل لكم أن تذوقوا هذه الحلاوة بهذا الجمال بأن نقضي هذا هذين الأسبوعين في زيادة جزء بأن يكون جزئين فتكون لنا ختمة من هذه الجمعة إلى الجمعة بعد القادمة بإذن الله تعالى ختمة كاملة 30 جزء كل يوم جزئين في 15 يوم دول بحيث إن إحنا نعمل ختمة ختمة كاملة قراءة القرآن كله. ونزل القرآن على قلبك دواء. فاكرين سأسأ سأسأ بالقرآن على أمراض قلبك كل حتة كده فيها التهاب في قلبك حط عليها آية قرآن. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. خلاص قلبك يشفى بإذن الله. خلاص هذا وعد مع الواجب بتاعنا قيام الليل 11 ركعة كل ليلة قبل ما تنام صيام الاثنين والخميس تلاوة جزئين من القرآن يوميا والذكر الاستغفار والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. على فكرة انتم ما صلتوش على النبي النهاردة كويس صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. زيد النبي صلى بقى ها صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. زيد الصلاة على النبي زيادة شوية صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ثم الاستغفار والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم والتهليل والباقيات الصالحات اللي هي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله والكلمتان الحبيبتان سبحان الله وحمده سبحان الله العظيم. ده الواجب المستمر. ألقاكم على خير أحبكم في الله وأستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الروح تسري والملائك حولنا طاب المساء والقلب يسبح في بحار الشوق يحمله الرجاء. أسأل دموع العين عن سر البكاء وعن الأمان والمعاني عن معنى الوفاء وعن الرضا بالله إن حل القضاء وعن الفؤاد محلقا كالطير في جو السماء. عطر القلوب أريجه قد فاح من هذا اللقاء. الروح تسري والملائك حولنا طاب المساء.